ديراچو سلام كرماچو سلام عرفداچو علاچو اتراچو اندرناچو امانناچو دهناناچوي انديتناچو والله بتام نافكاچو يرون موچناچوچي سبحان الله وچي الله سبحانه وتعالى مسلم وندماماچو چادرغو سنتفافاوكا عجيب مهنبنيني الحمد لله بتام دهناني الحمد لله رب العالمين እናንተ ሰላም ናችሁ? ቤተሰብ ሀገር ልጆች ሁሉ አማን ነው? አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አልሐምዱሊላህ አላህ እንግዲህ በደጋሚ የዛሬው ቀን ለመገናኘት አልሐምዱሊላህ ትልቁ ነገር አላህ እድሜ ሰጥቶን እንዲህ በደጋሚ ለመገናኘት ያበቃን ጌታ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሱብሃንአላህ በዚህ መሃል ስንቶቹ ወድራ መኖርን እየፈለጉ እየወደዱ እየመረጡ ስንቶቻቸው ወደ አኺራቱ ጓዙ ወንድነቶች እና ታባቶች አሉ። እኛ ግን ዛሬው ቀን እንድንቆይ ለዚህ ሰዓት እንድንደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደረገን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ ማሻአላህ والله በጣም ናፍቃችሁኛል። እኔ በእንት ስለሆነ እንኳን በሰሞኑ እንኳን ዲ አልናፍ ከእናንተ ግን ራቅስል ሱላ አልሐምዱሊላህ ለህ ረብ ዓለሚን እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ በደጋሚ ያገናኝቶናል። ሰላም ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሀገር ምናምን ነገር ዞር ዞር እያልኩ በዛ ምክንያት ነው የጠፋሁት። አልሐምዱሊላህ አበባ አበባ እንዴት ነው አበባ? ዝናብ የለም እንደ እናንተ ጋር እንደ ኢትዮጵያ? እናንተ ጋር እንደ ኢትዮጵያ ዝናብ የለም እንዴ? ደርቋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ አብዛኛው ቦታ ዝናብ የለም፣ ዝናብ አልነበረም። ስለዚህ እናንተ ጋርም ዝናብ የለም ማለት ነው። አበባ መላክም አልቻላችሁ መሰለኝ። ትንሽ ልብስ እንኳን ያስቀመጣችሁት ነገር የለም ለእንግዳ ብላችሁ ያስቀመጥነው ጥሩ ነበር። እሱን ለቀቅ ብታረጉልን ደግሞ በሱ ማስቀመጫ ቦታ እንዳላጣ ጀዛከላ ኸይር ጀዝራ ይ አላህ ነው የሚያይን። ከእናንተ ባለ እንዲህ ነው ብዬ መግለጽ እንኳን ችን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው፣ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ወላሂ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ልክ ከቤተሰቦች ጋር የተገናኘው ያህል ነው ደስታ የሚሰማኝ ከእናንተ ጋር እንዲስገናኝ። አልሐምዱሊላህ አላህ ደግሞ እንዲሁ በአይን ለመገናኘት ያብቃን። እንግዲህ እንዲሁ በባህል ተኩላ እንዳገናኘን በአይን ደግሞ ለመገናኘት ያብቃን ኢንሻአላህ። እንግዲህ ዛሬ እንደሚታወቀው እኔም እንደዛ ሁኑትና ኡስታዝ መርሃባ ሀቢቢ ሀቅ መስማት ማይከለክልሃለሁ ማይክያዝ ማይክ ፍሪ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመጀመሪያ ይሰማል ወይ? አሰላሙ አለይኩም ሰማል? ማሻአላህ ማሻአላህ። አላህ እንኳን በሰላም በሰላም በሰላም መለሰ። እኛ ምንለውን ቀደምከ ተናፍቀ አለኝ ወንድም። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንኳን በሰላም ተመለስክ። ይሄ እኮ ፓልቶ ቁማ ማሻአላህ ቤተሰብ ነው ያደረገን። ሶስ ነው ነበር የኸይር ሶስ የጥሩ ነገር ሶስ ማሻአላህ። በፕራይቬት ዛጫውታለሁ ማሻአላህ። በጣም ናፍቀናል። አላህ ጥሩ ስራህን ይውደድልህ። ብዙ መደርደሩ አያስፈልገው ነው የሚለው ከልብ ታውቀዋለህ። ያን እንኳን በሰላም ተመለስክ የምጨነቅ ነበር። አንድ ነገር ሲጎል በጣም ያስጨንቃል ወንድሜ። ያንተም ብቻ አይደለም ሁላችሁም እዚህ ሩም ውስጥ የምትገቡ ሰዎች በጣም በኔ በበኩሌ በልብ ውስጥ ነው ያላችሁት ማሻአላ ባንድ መስወብ መቋደስ ማለት ነው ባንድ አለማ መሰብሰብ ማለት ነው ባንድ እስትንፋስ መተንፈስ ማለት ነው እንጻፍ መጻፍ ጽፋለሁ እዚህ ፓርት ቡክ ከተጀመረ ጀምሮ ብዙ ትውስታዎች አሉ ብዙ ታሪኮች አሉ አላህ ኸይሩን በኸይራት ይክተብልን በጥሩን ጋር ይመዝግብልን እኔው ይጨምርልን አይቀንስብን ክፉ አያሰማን እኛም ብቻ አይደለም እኛም እንወዳቸውም እንወድም ቤተሰቦቻችን እንጂ ሁላችሁ ልጆቻችን ቤተሰቦቻችን ወንድሞቻችን ከታያችሁ እዚህ በመሰብሰባችን ብቻ ያንን ፋይዳ ለሌላው የምንጠቁ ሰዎች አላህ ያርገን ማሻአላ አው ኡስታዝም ክሳቲ ደስ ይሆናል ግን በጣም ስምህ ሳይ ነህዌ አይደለም በማለት ነበር ይችላል ወይስ ከኢትዮጵያ ነው ከዛ ከኬንያ ነው በማለት ነው ደወልኩ እንትን እየተሾከልኩት አልሐምዱሊላህ አይረብላለን አላህ ነው ማ ዋሲ ዋሲ ዋሲ ብዙ ነው ና ኢንሻአላህ ምኞቴ አላህ ይበልልኝና አላህ ይፍቀድልኝና ለሁላችንም ኢህራም አድርገን መካ መዲና ሙስተሊፋ አረፋ ሚና የዛም ይሰባሰብ ሰዎች አርከን የ ዳሩ ቢላል የፓልኮ ከዲን ግሩፕ ተብለን አንድ አይነት ድኳን አንድ አይነት ባንዲራ አንድ አይነት አሰባሰብ ኡስታዞቻችንን አሚር አድርገን በተውበት ታጥበን በቁርአን ተሸልመን በኢባዳና በሰላት ተከበን የምንኖር ሰው አድርገን ከዚህ በላይ ማለት አልችልም ከኔ በለጥ ኡስታዞች አሉ ምነካ ሁሴን እንዳይባል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هون كنا نعم التحنة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة والأخوات جزاكم الله خير الجزاء أخي وحبيبي في الله حق مسمات الله جزاني خير إن شاء الله يا أستاذ المهم يا أستاذ محمد إن شاء الله يا جماعة ودمتنا تشاتين من بيت النار القاتل مكداتين من الزقاج إن شاء الله تعالى ودى أستاذ أبو محمد مايك برير قالو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته على خير جزاء حبيبي حق مسمات انتم ليلوت وندماتوش استاذوت الله خير جزاءكم من داتكم الله يكفلاتكم الله درجاتكم كف يادرقلاتكم الله يودداتكم الله كمزاك ودداتكم دقاء قماريوتكم فردوسكم كوفقاتكم سوت الله يرقاتكم ونجدي استاذ ابو محمد اندمتاكم ساعتاتكم وزاري مالكم سنيون نماك سنيون القرآن تفسير مالت ولموس هو دعمتي يتكاربنا يالله የተጠቀመው እንግዲህ ተጠቀመ ያልተጠቀመው ደግሞ ከሚጠቀሙ ሰዎች አላርገና በጣም በርትተን መከታተል አለብን ወንድሞቼና እህቶቼ ሱብሃንአላህ ያለው ሁኔታ እንግዲህ ሰፋ ባለ መልኩ ሌላ ጊዜ ለገልጽላችሁ እችላለሁ እዚህ ያየሁትም ማለት ነው ኢንሻአላህ ሰዓት አፉ በሉን ዳሩ ሂጅላ ቀደም ይያውቶ ነበር ያው ምናልባት እንግዲህ ሰዓቱ ይወስዳል መስለኛ አላህ ወአለም مايكل قلوتالو استاذ جزا ان شاء الله مايكل قلوتالو مايك فري والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلاتكم لله بيوداتكم الله قافو بالو مايك فري استاذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله دارو بلال كسن تورنا وكولت تورتا وكل نزي دمسو يسمان نو. الحمد لله على السلامة انكوان دهنا متأهلن بسمينا بدارو بلال سم انكوان دهنا متأهلن ان شاء الله. وبارك الله فيك انقديه ودى اقره ودى نبرك بات كينيا قرت اللي تملس تسفانا درقا لنا لا تملس لنا ومن لو اشي وندموشنا هتوش ساعة در سوال مسلين ناكتا ودى تفسير استنهيدنا بلفو سامنت يالتج الرس آيا نبر الحمد لله متو زت انا سدست آيا نو يدرسنو نا عندما توقت اسكمت وامس آيات الله سبحانه وتعالى بسورة البقرة سلا يهودوشنا سلا تقبارات شو بتقام بتقام بتفوهر تقبارات شو بمولو سيقل تسلن قويه نا عند السرورني والسدبن ما شاء الله عندما توامس آيات كسورة البقرة عند أمت كربوا لهن يعني عند أمت يعني أسر عند ور ويم أسر ور در سؤال مالتنو والحمد لله أهن كيهودوش بتقل الله وطان بهجوشنا دنبوش بشرع قبتنا المالتنو سورة البقرة عند الكواتشو بزو شرع يازشنيت بتقام بتقام بتقام بزو بزو يعني يشرع قداي سلا بتلي بتلي سلا أمست يسلمنا مس سوتش بدن بعد تناكك آي قلت أتشون ده سورة البقرة يلم يعني الإيمان بالله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم الصلاة ثم الصيام ثم الحج ثم الزكاة اندزي أمست يسلم مس سوتش نا بدنب أرغان قلت أتشو كذا قتلو دمو نبي عليه الصلاة والسلام بزو أحادث بشي يمي كترو أحادث دمو تناقروا سلن نزي أمست مس سوتش مالتنو يعني أركان الإسلام الخمسة عندنا دمو كنبي عليه الصلاة والسلام نقدر تنسو دمو بزو علموش بزو مصافتون يصافو سبحان الله بتلي بتلي النزا أردت مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية بس انت شي يمي قطرون ومصحفتي تصافو سلا انزي امست يسلمنا مس سوج لكن تقلالا منچو كقران نو منچو كقران اهون بهونو غزي درسنو سلا حج نو انغدي يعني سلا هجوچنا دنبوچ بسوره البقره طلق بلن انكون بسفيو بننغاغر لكن أسفلناجي أسفلناجي هونو تنقن يقو من بزو نقر من مار اللبن وملو لمسالي حج بهوتاتشن عند قزي سلهوني ويم دومو الله ستو بآمت عند قزي سلهوني لك عند صلاة بتلك انتن أن لم سلسلة سيمت آقن ونتينو بزو نقر من نقر اللبن مالتنو مكنياتهم صلاة بكانو أمست قزي سلم ملال سبن نا بتقاكونون تلالكم بمولو ماوك اللبن ملو سل حج قن ان حج يميادرقو وعمرا يميادرقو لنسو بتقام سلم يردات شو دمو رقت انو يلفو لا نالف مكنياتهم قرآن نو روك من أركان الإسلام نو هلاتشنم واندماتشن كهم بفيتن دالو حق مسمات ان دالو هلاتشن ان شاء الله حج سلفر ربنا الله سبحانه وتعالى ان هلاتشن ودا حج سلم النهيد بتأمس فلاقينا وإن شاء الله أن هون يلنبت آية وأتم الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يهنا ومتو زت أنا سدست آية الزانو يلنو جمرنا والنجي ودوست أسقب على القبانم الشرسنوم سلزي بزا نكتل هلن نا قفابل عند قمة ساعة بيتشانو كذا قتلو قن ألا تعجبون معي ملو ألي عند تغلم مدوستي بتياك بتياك وشل جمرنا أخونا دارو بلال متوال سلزي النزا بزيه هلتنيا ترم مالتنو أظن أبو عثيمين إن في اللاقوتاتشين جنتنا هلتم سيصفوك أيو مالتنا نزا تولا داري وچ سنزي سنتنت من دتا مزق بلاتشو كنسوغا هنا دارو بلال بزو كانتا غانو يعلو أبزان يونت بوچو كانتا غاسلالي سوستاشم تغانا انتاش إن شاء الله አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ እንድትነግሩን እየጠበቅን ነበር ዳሩ ቢላል ነበር የጠፋብን መጣ አሁን ስለዚህ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ማወቅ አለብን ኢንሻአላህ በዚህ ሳምንት ከዛ በኋላ የቸው ሽልማትና ስጦታ ይላከላቸዋል ማለት ነው እና አሁን እንግዲህ አንድ ወር ሆኗል ከጀመረን አዲስ ተርም ማለት ነው አንደኛው ጥያቄ ዛሬ ምን ይላል ክስ ነው ይህችን አሁን ያነበብኳት አያ ወአቲሙ الحጅ ወልዑምራ የሚለው ከሱ ነው ጥያቄዎቹ ስለዚህ እንጀምር እስቲ ተዘጋጅተዋሽዋል ያኸዋ ማሻአላህ እነማናቸው የሚመልሱት አቃለሁ እኔ እንትኑ ኑርጀና አለች ተወዳጅ ያለች ኡሙ ሲያም አለች ዘይነብ ቢንት ጃህሻ አለች ጠይባ አለች ሌሎችም አሉ ኢንሻአላህ እሺ አንደኛው ጥያቄ ምን ይላል اذكر الشهر الشهور الحرم شهور الحرم يمبالو انا بنزا وروش قتال في سبيل الله حرام يميهون بت انما ناتشو الال انما ناتشو الناس ما تشو ترى لن الال اشي الشهور الحرم نعم مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الشهر الحرم يتبعلو أرات ورشالو يكتال يتكلك لباتشو إن السوم مالت لزو القايدة زو الحجة محرمنا زو القايدة ناتشو ምነው ተወዳጄ አራት ቆናቸው አራት አልጠቀስሽም አንቺ አራቱ አልጠቀስሽም መሰለኝ እኔ ሶስቱ ነው የሰማሁት ስለዚህ ለመድገም እድል አለሽ ካልሆነ ደግሞ ጠይባት መልሳለች الشهور الحرم هم أربعة እነማን ናቸው ዳጄ ትመልሻለሽ ወይስ ልቀጥል አንዳንድ አርሳይ ኦኬ እሺ ዙልቂዕዳ ዙልሒጃ ሙሐረምና ረጀብ ረጀብ ናቸው ረጀብን ነው የረሳሽ አው በጣም ጥሩ መልስ ነው እና ዙልቂዕዳ ብለ ዙልቂዕዳ ስንል خلاص يعني شهر الحرام ገብተዋል ማለት ነው ዙልቂዕዳ ዙልሐጅ محرم ከዛ ወደ ኋላ እንመለስና ረጀብ እንላለን እነዚህ አራት ወሮች አላህ የመረጣቸው በዛ በእነዚህ አራት ወሮች ቂታል في سبيل الله جهاد في سبيل الله ደም መፍሰስ ጦርነት መትከል በጣም የተከለከሉ ናቸው እንዲያውም ይሄ ነገር ከድሮ ጀምሮ ነው ከነቢያችን ሳሰለም በፊት ጀምሮ እነዚህ አራት በጣም حرام የሆኑ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይና መሬት ሲፈጠር 12 ወር ብሎ ነው የደነገገው አይደለም ከነዚህ ወሮች አራት ደግሞ شهر الحرم ይባላሉ ስለዚህ አሁን የጠቀሷቸው ጠይባ የጠቀሰቸው ናቸው ኢንሻአላህ እና ነጥቡለ አኽተና ጠይባ ወሁለተኛ ጥያቄ ወደ ሁለተኛ እንሄዳለን ኢንሻአላህ نعم هنا ثنيات ياك من الهلال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام الا ان ملاو انقدي ملاو مالتنو بلانك يعني بلانكو ويم دومو كفت بوتاو ملاو من الهلال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام نبياتي صلى الله عليه وسلم انزي اردت ورج يعني غزوة ويم تورنت اي جمرو منبر الا ان በማርኛ ከፈለከም ያኒ ጦርነት ጨርሶ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእነዚህ አራት ወር በር ኢላ ሙላው እንግዲህ ኢላ ብለ አንተ ራስህ ሙላው ማይክ ፍሪ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ይስማል طيب ان شاء الله يا الله سبحانه وتعالى اندالو اعتدوا عليهم انتم كالفو باتشونا بسلام يالو متو كاتقواتشو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم يهنيون آية تكسال مالتنا اي سمان إلا اعتدوا عليهم. طيب فمن سبحان الله. طيب جزاكم الله خير. إلا اعتدوا عليهم مالتن بسلام يالو متو كاتقواتشو بستقر لزوم آية فمن اعتدى عليهم عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما عليكم والله أعلم. جزاكم الله خير. أو أم سهام طرو مالسنة ملسيتشو قلت صباح هونم من دنو النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو أبدا. نبياتش صلى الله عليه وسلم هونو بلو بالنزي أراد توروش تورنت أكفتم نبر إلا أن يغزوه أو أن يغزى إلا النزا مشركوش متو ما تكاد كل جمرو نبياتشنا يجمرو منبر لمن مكنياتهم بالنزي أراد تور حرام سلوني. لكن نبي الله سبحانه وتعالى من عليه يعني كاتقواتشو قمزم بلاتشو أتوهاياتشو كافيروشنا مشركوت متو تورنت كفتو شهور حمرو مكونو تورنت قايبك أمبله زنبله التمتا طيب من تارغال تمتا تشوار لهنجي ونتنو حرام بهونهم بالنزي وأراد تور تورنت حرام بهونهم أنت تجمر. لكن تور ما شاء الله نزي تور جمره كما تقول من تاتنا انتناد لهم نزاد بليل هاي ما تندى ملو عند قنش كما التاني لا قنش ستقو ملو نقر بس لمنا يلمي نقر والله عند بوكس كسطة تسطة ولت كسطة ولت نوم تسطة. نعم سلزي يعني تورنت كجمره النزا مشركوتشو زنبلات شو أتايو فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم يعني ان انتم تورنت بلو وانجروا للنسونا وما لتنو. طيب سوسينيات ياكي يقول سبحانه وتعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. ما معنى الآية من آية وترقم من دنو وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يعني بيجاتشو لشقر أستاذ تقبو مالتنو ويس من مالتنو آية وإنده تقلت سوارقو ميقل تسأل المانيو مايك فري. السلام عليكم. اسو عند تقصد استاذ ياو بإجاتو ودت كرست اتقبو بلو اندى مالتنو مكنات مشتا يوردت بات مكنات عند سو كان اندى زينة كرست كاقبا አጭ ችግራ ትግቡ ዝም ብላችሁ ምንም ሳይደርስባችሁ እንደማለት ነው አለ። نعم يهن مخطو اك نبر جن ملسو سو ادلم انغدي نورجنا طرو نغغر نو يتناغرچو لكن ابزانيو سو يهن ملسنو ميسطو مكنياتهم ترغو يهنو ميمسلو نا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه باجاچو بسبباچو انانته بطنق هوناچو يعني يعني براساچو ود چغر اتغبو نو ميلو ايو ادلم لكن دزي ادلم يتفسرو مكنياتهم وانفقوا في سبيل الله ملو كذا بفيت الله كسو غا بنيت الله سلازي استي توداجم ملسشال طيبه ملسشال ام سام ملسشال اوميريا ويم دومو فلاور كولتم عندي ملس جن اني بياتشو الله قران ستتيقو يمسلنيال بله اتملس درسو كنبرك كصاف كنا كغباه ملس السلام عليكم. هلم زمسل علينا وني لملس فلاور فلاور تملس علي. طيب أستاذ ملكس يعني لملس أمير. طيب جزاكم الله خير. انقدين سبحان الله عند قزيت أورنت كبتو عندو بتعم دفار نبرنا سوتشون ألفو ودوت أورنت يجبا مقادل جمرة بزي ساعت أبو أيوب الأنصاري نبرو يايو نبر الناس هباوش ألقى بيده إلى التهلو كالو مالتم راسون طفات وسط براسو الجاس كباب لوالو مالتنا الناي أبو أيوب الأنصاري بزيهج عيالا التساساتو ألو أتشو مالتنا مكنياتم إيه عياسي ورد إني نبركم بوقتو النا رسول عليه الصلاة والسلام ودمي دينا سيقبو አንሷሪ ወጭ በደም ቢዟቸው አለይሂ ሰላቱ ሰላም በደም በእንተም ብሏቸው ክብር ይዟቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ በዛን ጊዜ ውስጥ አሸናፊ እስልምና አሸናፊ ሆኖ ወይ የበላይ ሆነ በዛች ጊዜ ውስጥና ከሁሉ ነገር ከንተን ካለ ከተስተካከለ በኋላ እስልምና የበላይ መሆኑ ሲያዩ አሁን አንሰንተኖች ሰሃባዎች ምን አሉ አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ገንዘባችንንም ወአንፊቁ የሚለውን አያ ጋር እንትን የሚለው ገንዘባችንንም ሁሉ ነገር ለጂሃድ እናውል ነበር አሁን ወደ ቤቶቻችን እንመለስ ወደ ምስቶቻችን ወደ ልጆቻችን እንመለስ ለነሱ እንትን እናድርግ ነፈቃውን ወደዛ እናዙረው ብለው ሲሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አወረደው አንፊቁ ፊ ሰቢልላሂ ወላ ቱልቁ ቢአይዲኩም ኢላ ተህሉካ ማለትም تهلوكا مالت جهادن تتاچو وده بيتاچن نملسات تبلو نفق عونم مالتنو جزاكو بير ما شاء الله أم سهام طبعا هلا چوم زيان لاتشو هون أم سهامن اندم مادنكات تاك اللاتشو نانتي جنا سالناجر ليادنك أتنو بلا شوال هذا لمدي ولا تنو دمو والله إني إنديت دم مادنك أتلاك مي أم سهام إني عندك أن بيا شوالو أم سهام بروا كفك أدلن فتوكوبي أردن ودل هل روم بل بيتوب يعلو تحفيز قرآن النام مجلس العلم يا سيتش مجلس العلم النبتناشو والله كفوتوكوبي أردن أم سهام ويم سهام بلن للنبتنات نفلق نبر يميتشالك هنا معلتينو دمو عندنا قرالي أم سهام هوني هن قر متهم بتنا يملسكو يعني چنك الله توا ليت يا رسل هنا عدلم ويم دمو جيني السل هنا شا عدلم لا ياو كلنا قر بنتاكالو سلم تصف بتشانو يا أني ستملس بربنا مكتاتلات يس عفتشو إني هالكوت نقر بمورو بسكريبت وارقا بدفتر سلم تاسفرو لكن دالو نمتاس كمتو إني قلس كوت نقر والله راسوانو تدقمون ديوم سلزي الله عند السواب زالن لسواد أمو الله أسر إطف متو إطف أنت نستات بتقام أنت نستات يعني علميك أمر الله الحمد لله سلزي لكن دارتشو بعندت أورنت بعندت أورنت يعني عند سو بتقام بدفرت ودت أورنت قبالنا كذب على سواتشو من هذا أره بإجوكو بتقام براس إجو بإجو براسو ودت شقر قبالي سويو ما نعلم أنه تشكلو ودت أورنت بقبالو ان الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة باجاتكم بهلاك واستات تغبو على لم ديالو ابو ايوب الانصار من يترجم اندزي ادلم الله يالو اندزي ادلم هيش ايا ستورد اني نبركو علي ان لنيا نا يوردچو انيا يمدينه سوچ انصاروچ لنيا نا يوردچو هيش مندنو نبياچن صلى الله عليه وسلم كن صحابات تسدوا كمكه ود مدينه سيمطو بدن بارغن اكفارغن نو يتقبلناچو كذا بحالا لسنت امت بتقرون لتهم هون بتشجرهم هون بتقرون بمتفهم هون بمولو نبياتشنن يدقفن بيت سبوچاتشننا مريتاتشن قبرنتاتشن بمولو تتن لنبياتشن ساسلم بمولو قزياتشن ستن نبار عليه لكن اهون اسلمناو تانكروان ماننم سو ايدفروهم اسلمناو بتقام كفتن يانتن بوتانو يازو بسلمنام يعني بزو اقرو تسفافتوال اهون اسلمنان ميدفري اللم الحمد لله نبياتشن ساسلم اهون سيف سايدنانو بتقام በጣም በጥሩ ነገር ነው ያለውና እስቲ ወደ ሳቸውና ወደ ሰቢልላህ የምናጠፈው የነበር ነው ገንዘብና ግዜ አሁን ወደ ቤተሰቦቻችን እንመለስ እና ግብርናችን መሬታችን ያረስን እንደገና ደግሞ ገንዘባችን ወደ ሚስቶቻችንና ወደ ልጆቻችን ተመልሰን እዛ እናጠፋው ገንዘቡ አሉ። ማን ነው የመዲና ሰዎች ናቸው አላህ ምን አላቸው ላ አላቸው እንብበሉ وأنفقوا لا نبياتنا انداتتو اسمنا انداتتو جهاد في سبيل الله انداتتو بلاتشو بترقتو ولاتشو وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بإجاتشو وده سببنا وده تنك أتقبو مكنياتو ما هون يعني يبك أنا الجهاد في سبيل الله يبك أنا الجنزب موتات يبك أنا وده مستوشاشن نملس كالاتشو ب እጃቹ ወደ ችግር የገባችሁ ናችሁና ተው ቀጥሉበት ከነቢያችን ሰለላም ጎን ለጎን ሆናችሁ በገንዘባችሁና በህይወታችሁ ቀጥሉበት ማለት ነው እንጂ እንደዚህ አይደለም ብሎ አረማሪ اذن وانفقوا دمو عند سو በጣም ቁርአን የሚያቀ ከሆነ وانفقوا መጀመር السنه ትርጉም የሚሰጠው وانفقوا في سبيل الله አይደለም እንዴ ከዛ ቀጥሎ ወላ ተልቁ ምን ግንኙነት አለው ሁለቱም ያኒ ሰደቃ የምትሰጡት የነበራችሁ ለጦርነት ገንዘብ የምታጠፉ የነበራችሁ አታቋርጡት ቀጥሉበት ማለት ነው ይሄ ነው መልስ ኢንሻአላህ ስለዚህ ለኡሙ ሲሃም ሁለት ነጥብ ነው የሚሰጣት ምክንያቱም ሁለት ጥያቄ በአንድ ነው የበለሰችው አንድ ጥያቄ አያው ምን ማለት ነው ብዬ ነበር ሁለተኛ ጥያቄ ነበር አሁን አልጠይቀውም እሷ መለሰችው ምንድነው ሰበብ ንዙል ምንድነው ይህችን አያ ወረደችው ዋናው ምክንያት ምን ነበር ብዬ ልጠይቅ ነበር መለሰችው ዋናው ምክንያት እነዛ የመዲና ሰዎች ያኒ ነፈቃ ወይም ደግሞ ገንዘብ መስጠት ለሰቢልላህ ወደ ምስቻቸው ሊመለሱ ጂሃድ ሊተው ነበር አላህ ግን ተዋላቸው እሺ እና ይሄ ነው ጥያቄው መጨረሻ ጥያቄ ስድስተኛ ጥያቄ ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى في الآية نفسها እንግዲህ እኔ ጥያቄዎቹ ከውጭ አይደለም የማመጣው ትንሽ ከበድ ሊያችሁ ይችላል እኔ አቃለሁ ምክንያቱም ስለ ይሁዶች ስናወራ ታሪክ ስለሆነ በጣም ጣፋጭ ነበር አሁን ግን ስለ ህግና ደንብ شرع ስለሆነ افعل كذا لا تفعل كذا هذا حلال هذا حرام ይበቃል ይሄበቃም ይፈርድ ነው ይሱና ነው ይሄ ነገር ስለሆነ አሁን ትንሽ ከበድ ሊላችሁ ይችላል ግን ዋናው ጠቃሚ ይህ ነው ዋናው ጠቃሚ ስለ ሐጅ የምታውቀበት ስለ ሰላት የምታውቀበት ስለ ሲያም ስለ ሸሃዳ ስለ ሰላት ስለ ሁሉ የምታውቀበት አሁን ነው የገባ ነው ኢንሻአላህ በሱረቱ البقره እሺ መጨረሻ ጥያቄ يقول سبحانه وتعالى فان احسرتم فما استيسر من الهدي ምን ማለት ነው ይሄ فان احسرتم فما استيسر من الهدي في الايه نفسها بنبقى ارغن يገለጽኳት እቺ አያ እና ትርጉሟ ምንድነው حج سوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجمرة بحج لا يتجمروا كقارطة يعني بالشرط يعني انت اذا بها مدرك شرط يهون بها الرخصة انا بنزاقن تستمر يعني تقتل عليه اسكا متفرشا مالتنا ወዳጅ እህታችን ምጥሩ ያወቀችው ግን አማርኛ ትንሽ እንትን ድገመው እስቲ ምን ማለትሽ ነው መልስ እኮ አቀያለሁ አውቃለሁ ከጭክክለኛ መልስ እንደወጣ አቀያለሁ ላኪን ህዝቡ በሚረዳው አይደለም አሁን ይገለጽሽው ምን ማለትሽ ነው በደንብ አርገሽ ግለጪውና በጥሩ አማርኛ አርገሽ ህዝቡ እንዲወና ምክንያት እኔ እንዲገባኝ አይደለም እኔማ ገፍቶኝ እንደውም ያስተማርኩ ነኝ ግን ያንቺ መልስ ህዝቡ እንዲገባው ያስፈልጋልና ተወዳጄ መልስሽ ድገሚው በጥሩ አርገሽ ናም ማክፍሪ اوكي. مثلا عند سو يجمر على النهج كذا وهلا يعني ما راح للنهاية اوكي على الرسم مالتنا يعني بميقوم بركزي لابد يشترط انه يعني يفرض عليه الذبيحة. نعم توداجي قلت صار لهم هنا شو انت مندنو عند حج كجمره ان كقرطو يشترط بلشال كيف كقرطو ما من يشترطال كذا قتلش دمو يفرض عليه ذبيحه حالش ان مندنو يعني عند سو حج كجمره كقرطو يشترط بلشال كذا دمو ياردال بلشال يعني تنش قلت صار لهم طيبة مكرستي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيلاي حج ياو كتنا السام بهالا عندنا نجاروش يكلك لنا لايك بشي تاملي هون يجلال تجقر منقر لاي سلمي هون يانجزي كتكلك لنا prevent كهون انتن بقمع رد على اللبن بقاردن ياو الله سبحانه وتعالى ወንጀላችንን ያርመናል ማለት ነው። እሺ ጠይባ ጥሩ መልስ ነው መለሰችው بس ትንሽ ይቀራታል እና አንድ ሰው حج ወይም ዑምራ ብሎ ነይቶ ይገባል አይደለም በደንብ ሰውኝ እንግዲህ መልእክቱ ለጠይባ ለዶ ተወዳጅ አይደለም ለናንተ ነው እና حج ብሎ ለበክ ብሎ ይጀምራል ويم عمره بلو يقبل اهون بمنجد لاي سيت كونش لمسالي يور ابيبا مطولي اقوارتات يشلال وند كوني قنزب يشعرسال ويم دمو يام موال ويم دمو يمكينا دقا يدرقال ويم دمو انتنو بوليسوشو يملسوا اتشوال يعني انت اتبك عمل حاج لما رقا تشلم بلو المهم عندنا قر قد امبتنا حاجو ويم عمراو ساي مولاو ويم ساي يشعرس اقوارت او اندزي كوني عند بقي قتال ማለት ነው ትርጉሙ ይሄ ነው አይደለም አንድ በግ ማረድ አለበት ምክንያቱም حج ብሎ ነይቶ ሳይጨርስ ስለተመለሰ ወይም ደግሞ حج ብሎ ዑምራ ብሎ ነይቶ ሳይጨርስ ስለተመለሰ በግ ማረድ አለበት ትርጉሙ ይሄ ነው ግን አንድ ትንሽ ነገር የቀረችዋለች ኑርጀና ወይ ሙሲያም ከጨመረቻት እንትኑ ለጠይባ ነው ኢንሻአላህ እንትኑ ነጥቡ ለጠይባ ነው ግን ጠይባ ትልቅ ነገር ነው የተወቹ ማን ይሞላላታ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي لاي وطتشي نبار نت يا ساعات كنت عن زي بروغرام كار ان شاء الله مكرا له بإذن الله تعالى ان رسول عليه الصلاة والسلام اللي قابو سيلون كدي ود مكة مالتنو كالكلو عاتشو نبار بزا ساعات وحصيرتم مالت ستكالكلو لمالتنو ان باق مارد على باتشو فمستيسر من الهادي እና ያንን በግ ማረድ አለባቸው ምክንያቱም ያንን ንያ አሁን ለምሳሌ አንድ ንያ ተደርጓል ለሐጅ ተነይቷል ልክ ለሰላት አላሁ አክበር ብለን እንደነይተን ያንላት ማቋረጥ እንደማንችለው ሁሉ የሐጅንም እንደዛው ከነየትን በኋላ ማቋረጥ ስለሌለብን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያው ተላጩ አሏቸው ከዛ በኋላ እንትን አንላጭም እንዴት እነሱ ይመልሱናል ብለው ሰሃባዎች በጣም እንትን አሉ እነሱን እንዴት እንቀበላለን ብለው ማለት ነው እና ያው እሱ እንደነገሩን ለማላሁ ያለም ሙሰለማ እንትን ብላ ገብተው እንደዚህ አድርጎ እርሱ ውጡና ተላጩ ብለው ረሱል ተላጩ ማለት ነው እና ይሄ ነው ወላሁ አለም እሺ እንግዲህ መልሱ ጥሩ ነበር ሙሳን ግን መልሱ አልተገኘም እኔ መልሰዋለሁ ማለሽ ኑርጀና እጅሽ አውርጅና እኔ መልሰዋለሁ ምክንያቱም ትንሽ ነው የቀረው እና ምንድነው طيبة اندارتشو ويم أم سهام اندارتشو عند سو لك اهون انديوم أم سهام عند تلك الله يجمرتشو من دنو عند سو لمسالي لسلاة لمقبات سيل زهر لمسقر الله أكبر كان يحرم عليه كل شيء من دنو حرامي مهنو مناقر مبلات متقطات متأمزز اندزي بك زور زور مالت ويم دمو سلاته ما قوارت راسو صلاته الله أكبر بلوك جبا اسكي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما قتل اللبت أنا لمدي لك حج ندزهنو لك لمسال صيام ذا رمضان سوستنيا رمضان اس عمر له بولو نيا كادرقى ما افتر اللبتهم اسكي هاي تتألكو ما قتل اللبت يفلقوا النقر بيهون النا تساستو بيا فترة ما قتل اللبت ما افتر اللبت ما تصوم اللبت لمسالة كميستوغا جمع بيادرق تصوم بلو كميستوغا قنينت بيادرق النا ما قرأت اللبتهم جمع بيادرقم تصومو ما قتل اللبت حج دمو لكن دزينو حجو لبيك بنه ودنياك قبه اسك متشرشا ما قتل اللبت طيب عند نقر كا قرأت بلنال لست ويم يور أبيبا لو عند دمو ويم يعني مكينة أدقى ويم دمو شرطة شو ويم دمو تدرو شو ملسوت بنزب ألك أبت يمكينة أدقى درجة أن نقر كاكوارت أو بق مارد ألبت بلانال يرسا شوث من دنو إلا أن يشترط شرط كادرقة جن بق أيردم من دنو شرطه جنا حج سيقابا لبيك اللهم لبيك لبيك حج بلون يا سيادر يا رب إلال فإن حبسني حابس أنا حيثما حبسني يعني إني عند نجر كجات أمن ويم يور أبواك متابن ويم دم وندك وني مكينة رجا ويم كتام منكو عند نجر كهونكو يعني إزالو مكارو بق على الدم على تنبلي لأن نجر بق على كت أم مكناتهم عند نجر كقرطين عند قرط كت نونجي إني در أبق على الردن بله نياك هذا الرقشات هنا تلقوا نقري رساتشوت النانتي سلزي النانتا هونك أوروبا ستمتو يمت التلات أرك هنا عند نقر شرط أرق يا ربي إنيك أهون كسويسرا ودي حجي هيتكونين من دم ياقات أمين ألاك أم سيت كونه ويم وند كونه سلزي عند نقر كاقات أمين بزابا قات أمين يبا قرات كتبوتا أقوم الله سلزي اندزي بلو شرط كادر رقى بق أياردم يتلقكم نقرنا وسادو تقنتينو النا إيهنو انتنيانو سلزي مانش مجمرات أيبانش يملسكو نتبون السواي السطان مجمرة اتقاس الشماتنو اشي انزيه نبرو ان شاء الله تياك اوتشو اهون كتا وده تمرتاتشن انهيد وده تفسيراتشن تفسيراتشن يعني دقم ماش ساعت ان شاء الله كذاك اطلوغن وده هنا تنياون تنقبالن طيب يقول سبحانه وتعالى بآياونا يعلنو واتم الحرطة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهادي اهون يعلنونو حجنا عمرة لالله بلاتشو حجنا عمرة نيتو مالتنو يقر ما تشوان الزينة عند دقيقة فكار برتسطون الزينة يقولوكم يا أخوة لله هلال وأتم الحج والعمرة لله لمن لله هلال لما أنه انقدي لما أنه إني حج عمرة ما درقوا لسونو او انت اتاك من جي بزو سوو چالو لسو بلو حج يميا درقوا اي قرمه اتدنك بزي عالم سنت نقر نو يالو يال سمهون ونجي يال تدرقو نقر يلن بزي عالم اني لنقره بزو سوو چالو كا ايتوبيا ويم كا اسمرا كا ادسابا يميمتو بتلين نزي تلالك سيتوشنا اباتو چاچن والله اني لنقراتو ويم ليجو لياقبا سلفلقى ليدرو سلفلقى سرقو لموال نمي متاو وين دمو مدنو هزبو سكهندرس حجالا درقمكو اتو عبدالله ان ايالو سلاس تشقروت ياتشن نقر لمملات نمي متاو وين دمو لنقدنو مي متاو واناو مكنياتو لنقدنو وين دمو يعني لبزو نقرنو اخلاص لله سبحانه وتعالى يعني لالله بي حجا درقال له بلو متو بمتو الله اندزي نمي فل عند سو لله بلو حج لبارك متا اقرا من قدو نقد منا من كاد الرقاء منا ما رلم يشقر رلم قن امت اعطه يعني انت لحجنا لعمره بله نيته الله فرض سلالن حج الله واجب سلالن شنو عمره ين نجر نجر ندار الطيق إن الله من داي عندك فلنج بله بسم الله بله كأجرة الناس له كذا مجمرة حجون بدم برجة تانك الله مكناتهم الله سلازه تمام كذا ست ملس إن شاء الله 10 مليون بر نقد بتوسد من ما رلب الله فقده عليه نجر سلزي وأتم الحج والعمرة لله يجين كلمة لله بدم برجة شن تنرد إنا عند مثال استأجو بتام يهونا المسالين اليوم بدن بدن ما قصوا يوم الزي متى وده رياض متى لنقرأ شو نقولي وده رياض يوم متى أو بنتنا يوم متى بعمرة متى أنا كذا هلا وده جدة قبة كذا شلكو وده رياض قبة ما لثرو نقولي بعمرة متى وده رياض أي قبام قلنا سند منهم بلا سواق نتو وده رياض متى أنا وده رياض سمتى حج قبة حج سيغبا يعني حج ورمتانا حج لارق فنقال له والي زمودتشو منالوت انت حج لمارق اتتشلم مكناتم ورق اتين له مالوت يا ورق اتفكار سلل الله انديهم كزيه كرياد ودمكانا ودجدا لمهد بوليسوتشو كيازوهكو اسر بيتنا متقبا مكناتم اما تاته قوات انو سلزي انت حج لمارق اتتشلم مالوت لا مارق اللبين بلو بدرك على بكا كذا مهلا سوف اللقوف اللقوف اللقوفن عنده أمير أغنينا خلاص إنه وسنها اللوالو طيب إنه هم ننقد أغني ماذا ننقد أغني وده حج هدو حج كذا حج أرقو ده أقر لي ملسنو طيب أهون انقدي أهون ننقد أغني تها ألالو لكن سلا حج تاك أنه وي ألالو منو نقر لك مالي طيب تعال تعلم سلا حجكو أنت سلاتي متسجدو كو تمرهنو سلاتي متسجدو فردو من دنو سنة من دنو ركوع من دنو سجود من دنو تسبيح تهليل من دنو كتبارك مهلانو سلاة يمتسجدو ألنو لك دازي دمو انديوم يحج بلتال يحج يكبدال سلازي تعال عند سامنت سلا حج تمار زي شيخ إبراهيم مجلس عنه حج سيقبال عند سامنت سلا حج سلم يستمر يحج تمار ألوت أنا باكته وإن ما ندرو هندمون اندهت عن تنبرك علم اللي سألوس دنو من عمل عليه انبي على شو بيت واتي لمنو تعال أو كحج عند التارك تعال لمالوت انبي عليه بمجرشا هنا تكن حج سي درسو أو من أو كهنو حج يمتادر قوالو أباكات رونيالو إيني بكا ودى مكا وسدوني يا تشيتو قربيت مكا كعبة مالتونو يا تشيتو قربيت سبات قزينو شرر شرر شرر بيه بكا طواف عرقو ودى أغري ودى أغري حج عرقو متا اندبال نمفلقو والله اندزي بكا تندزي هالي إنا إغيلي سعودي عربية درسو حج سيادرق متا فيتي مني هونال يتوقر الفيتي اندي إن إغيلة مني لنيال إن حج إغيلة مني لنيال سعودي عربية درسو حج سيادرق متا لنيال እባካችሁ እዛ ጥቁር ቤት ወሰዱኝና የፈለገውን ነገር አርገ ከዛ ወደ አገሬ ገባለሁ እና ሐጅ ሙስጠፋ ባላለሁ ወይም ደግሞ ሐጅ አርጎ መጥቷል ይባላል هذا يريد سبحانه وتعالى يهل لممتات ነው የፈለጉ واتم الحج والعمره لله አረለም لله يا اخي سنت سو اللهون 3 مليون سوچ 3 مليون ወይም 2 مليون سوچ حج አድርገዋል ይባላል تفكرون يا اخوة ان انت هنم الله تقبل للتي مسلات شوال يا اخي على وضوء يمسقدوا على سوتشو والله ما يعرفوا كيف يتوضع يا اخي يحج نقر كصلاة براي تنكاك اسفل لقوال مكناتهم بتقام كباد نقرنو من مرة اللبه على بزيع بزو نقريات يمتابلا شو بزو نقرنو هنا تنيا دمو حج مالتكو صبر مالتكونو بتقامكو كبادو كونو بس هاي دنجاي ستورور بس هاي ودا مكة ودا مينا ودا مزدلفة ودا عرفة ستملالس بأقل ستلفة والله سنت سوچ علو بدكا ميموتو سوچ علو يهون متره قلبته قنزبه أتفته زندرو سنتنا يطفو سنت شنو أسر شي برنو من أسر شي بر أسر شي ريال نزينو سلاسة سمنت شنو سنت شنو كفر انتنو يتوبيا حجاجوج ينقول له أتفته قلبتاتشو دكاماتشو يهولو 38 بر تصوروا معي 38 بر اطفتو اندقنا دمو قلبتو هايلو سكور يالب سكور بطام كفتنيا هونال بزو تجعنكو تجعنانكو بعدو سيمالس دسيلات شوال يهلو على علم نو على علم ويم دمو إخلاص سلال اللو نو سلزي على علم حج ميادرق هذا بهتان دمو لسو نديون لنج بلو حجال درقم انداي بال بلو حج ميادرق هذا بهتان ولتم يتأفسوش ناشو ولذلك وأتم الحج والعمرة لله سبحان الله العظيم نعم لله هلال طيب كذاك تلو فإن أحصرتم نعهن توداج مترو مسيام يارتشو بمن قد لاي عند انكفات كاغنياتشو يعني كقد تمباتشو عند ور أبيبا مالتنو ويم دمو عند بشتاء ويم جنزب ما قوارت ويم دمو من قستو حج عدتن حجات بكام بلو كمال لسود ين انكفات كنتن فمستيسر من الهدي يمتش الردو يكفلك بريل تارد شلاله ويم جمل ويم بري ويم جمل لكن كل شال جن بيانس بس عند بق أرده لما تسيت والله لما كاسوش أرده إذا تبتن والله توزع الله مالتنو يمالتنو فإن أحصرتم إيش معنى أحصرتم أحصرتم يعني انكفات كقدت مباتشو مالتنو انكفات كقدت مباتشو إيشي إنا فإن أحصرتم فما استيسر مالت يمتشلوتن ارد اردو مالتنو قلت سنو يا اخوة طيب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان او به اذن من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك يهن نقر ان متعبتالن اهون نجمرستي يا اخوانا الله تعالى بسورة البقرة بمجمرة درجة سل الصيام تناقره يقبتشوال سلا سيام تناقري سلا سيام بدم بارغو تناقري كذا قطلو اهون سلا حج تناقرال هذا لا من دي قن بمحكلو سلا جهاد في سبيل الله تناقري يقبتشوال مجمرا سلا سيام تناقري كذا بحالا سلا حج اهون يتناقرنو قن بمحكلو سلا جهاد الناس سلا قتال في سبيل الله اسقبا من قن يتلاتشو نزي سوستو يهم بدم أهون لم نجي مجمرات إياك أي بزيد أي كله أهون يا أخوانا هلا تمتسلاسا إيه سماتشو سقفو تنجي نجس تتأيقو كدفتر تمرل سالاتشو إذا قبل له أن نجاجرو مجمرات سل الصيام تمرنال أرنا من دي متو سمانيا منامن آيا متوزت أنا منامن إلو سل حج يتناقرنو قن بصيامنا بحج محكل سل جهاد في سبيل الله عند أمس الدست أتناقر الله سبحانه وتعالى أهون النزي صوستو صيام حجنا جهاد في سبيل الله من قن يتلاتشو ين لما قلتنا يفلكوت قال العلماء ذكر سبحانه وتعالى أحكام الحج بعد ذكر أحكام الصيام صيام كقلت أبوها لا حج متاني لأن شهور يا حج ورج كصيام قطلو سلالنو وانو مستيرو اوكال اوكاتشول مكنياتهم رمضان تلال هذا لمده اشي رمضان تصومه شوال عيد تارقاله قطة ذو القعدة يقبال ذو القعدة حج مالتنو ذو القعدة ذو الحج محرم النزي حج انترناشو يا حج ورج ناشو سلزي مجمرة صيام يقلت قتلو ودا حج يقبى لمن دنو تاكالاتشو مكنياتهم كصيام قتلو يالو عبادة قتا يحج عبادانو مكنياتهم رمضان تنالله شوال رقته ذو القعدة ذو الحج متلنو قلت سنو يه قلت سكونا قلت سبالون اشي طيب القتال له علماء شو أما آيات القتال السابقة أحكام الأشهر الحرم والإحرام والمسجد الحرام ولما كان عليه الصلاة والسلام قد أراد العمرة وسده المشركون أول مرة بالحديبية وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحابه غدر المشركين أم سيام دالت شو نبيات صلى الله عليه وسلم عمرة لما رقمتو أرنا من دي شي أردت متو تدرش يزوي صحابة يزو تدرش عن الله شو مكناتهم لتقرنا تدلم يمتو عمرة لما رقمتو تمام أهون እነዛ ቁረይሾች ሁደይቢያ በሚባለው ከተማ ለመካ ቅርብ ሆኖ ከልክለው ወደ መካ አትገቡም ዑምራ አታረጉም ብለዋል ቁረይሾቹ እና አቡ ሱፊያን እዛ እና አቡ ጃህል ነትሩ እና ኢክሪማ እነዚህ ኩፋሮቹ አንተ መሐመድ ከባረደረቦች በመሆኑ ተመለሱ ወደ መዲና ዘንድሮ ዑምራ አይፈቀድላቸውም ብለው መለሷቸው طيب እነሱ ለዑምራ ነው መጡ ተከለከሉ ማለት ነው አሁን እዛ የነበራቸው ግመል ምናምን የነበራቸው ፍየል በግ ሁሉ አረዱና ራሳቸው የጸጉራቸው ራስ ምናምን ተላጩ ምናምን ሁሉ ነገር ከተጨረሰ በኋላ ወደ መዲና ተመለሱ تمام طيب አሁን ምን አለ እንግዲህ ሰሐባዎቹ ተጠራጠሩ ምን ፈሩ يقول علماء እንግዲህ አሁን እነዛ የመካ ቁረይሾች ሙሽሪኮች ዑምራ አታደርጉም ብለው በኃይል ነው ወደ መዲና የመለሱን ምን አሳወቀን ነገ መጥተው ወደ መዲና መጥተው ሁጁም ቢያደርጉና ጦርነት ቢከፍቱልን እኛ ስለ ጦርነት ህግ ምንም አናቀም መባል ጀመሩ ይገባቸዋል والله ይሄን ነገር ነገ ጠይቄ መለሰልኝ እኔ ካገኘሁት ራሱ ነው የምስመው والله በግንባሩ ነው የምስመው በደንብ ይግባቸው እና ከሁደይቢያ ዑምራ ሳያደርጉ ሲመለሱ ሰሐባዎቹ ጥርጣሬ ገባ በእንትናቸው በአንጎላቸው ምንድነው ጥርጣሬው ምን አሉ አሁን እንግዲህ አሁን ነቢያችን የሚያህል ሰው 1400 ሰሐባ ይዞ መጥቶ ለክብር እንኳን ለክብር ብለው ቢፈቅዱልን ጥሩ ነበር ተመለሱ ብለው ይህን አይነት ድፍረት ይህን አይነት ጥላቻ ያሳዩን አሁን መዲና ስንሄድስ ምን ጦርነት አዘጋጅተው ጦር አዘጋጅተው መጥቶ በመዲና ያኔ ቢገቡና ጦርነት ቢከፍቱብን ምን አሳወቀን እኛ ደግሞ ስለ ጦርነት ደግሞ ምንም የምናቀው ነገር የለም ምክንያቱም ጦርነት ዒባዳ ነው ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ዒባዳ ህግና ደንብ ሱናና ፈርድ አለው ስለዚህ እኮ አናቅም ብለው ሲናገሩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንዘለ አያት عن القتال آيات عن القتال ان انت مؤمنوش قتال متادرقوا بتوروش اندزي اندزي ناتشو دمو قتال ستادر يعني شما قل لي سو اتنكو يعني سيت اتنكو هسانوش اتنكو فرافري زر منامن تنزي يعني اتكل تكلم اتنكو دمو يقدلاتشو قدلو تنجي اجو اتكرتو وفنشو اتكرتو انجتو اتاوتو بلو بزو جهاد في سبيل الله ناي قتال في سبيل الله هقنا دنبا وطا لمن صحاباوشو عند الزام መካ ሰዎች መጥተው ሁጁም ካደረጉት ወይም ደግሞ ጦርነት ከከፈቱ አውቀው ይቆያሉ እንዴት አድርገው እንደሚጋደሉ ህግና ደንብ ተምረው ይቆያሉ ለዚህ ነው በመሐከል የገባችው ከዛ ቀጥሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሐጅ ነገር ቀጠለ ማለት ነው ግልጽ ነው ያኸዋ እሺ ግልጽ ነው እሺ وأراد القضاء في العام القابل وخاف أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم غدر المشركين بهم فأنزل الله أحكام القتال ثم عاد الكلام إلى إتمام الحج والعمرة سبحان الله العظيم ينست الله عالم زند كتش بله تنبرك كلام وكو يفلقوا مصحف التانب التاقين واتتشلم سلزي يسيام سناقر قويتو عندنا يحج كتناقره بمحكلو قن يقتال في سبيل الله اسقبا وانا مكنيات يهنو ان لالن اشي اهون قد تاورقم ودا حج النقبا يا اخوانا حج ركن من اركان الاسلام الله سبحانه وتعالى ايو الله تشو رجم آيات نو يتنقروا سلا حج دمو اهون وانماتشن بفيت اندالو هلاتشن الزهروم يعلنو الله دعانا رقالن عند بيتشام عني لوم ህይወታችን በሙሉ በየአመቱ ሐጅና ዑምራ እንድናደርግ ምን ይሳነው አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምንድነው አላህ ሰባት ሰማይ አለመሰሶ ያስቆመ ጌታ አይደለም እና ሁሉ አመት ወደ ሐጅ ላከን ወደ ሐጅ እንድድርገን ካልነው ምን ይሳነዋል ምን ያስቸግረዋል አላህ ስብሐ ወተዓላ ስለዚህ እና ስለ ሐጅና ስለ ዑምራ ደንቦች ትንሽ 5 ደቂቃ ብንናገር በጣም ፋይዳ አለው ነው ምለው ምክንያቱም እንደ እድል ሆኖ የሐጅ አያት መጣ ስለዚህ ስለሱ እንነጋገር እስቲ طيب በመጀመሪያ ደረጃ አኻ ስለ ሐጅ ለማወቅ ከፈለክ ነገሮች አሉ ሁላችሁም እስላም ተብሎ ሐጅ ለማድረግ የሚፈልገው ሰው አራት ነገር ማወቅ አለበት እነዚህ አራት ነገር ضروري جدا ማወቅ አለበት ምንድነው በስ በሐጅ ركن يميبال عليه واجب يميبال عليه سنة يميبال عليه رات يميبال عليه النزي أرات نقروش النا ركنوش يميبالو مساسوش مالتنو حج مساسوش عالوت عند كالنزي مساسوش كغود دلي على طول حجو يفلقو نقر بيبت علي استكاكلو متشد سوي اللم متو شي بق بتاردم ايت اقنم ايش انقدي مساسوش ويم اركان الحج استي بدن بس أخواتنا ما ننسو وده حج هيدا اللي هو بلو كأمريكانو ككنادانو كأوروبانو هيدا اللي هو سن أستمرت إن أنت هون يشخ براهيم تماري وش ناتشو إن إني كعلماء وشاتشن وصير كنا ست هواتشو إن أنت دمو كني وصداتشو دمو تست ألاتشو علماء وشاتشن دمو كعلماء وشو وصيروت ينزع علماء وش دمو كنبياتش ساسا لما وصيروت سنزي كنبياتش نمتع عالم علمي ودع علماء وشو كعلماء وشو ودنيا ودنيا كنيا دمو ودن أنت إن أنت دمو لنزع إما كوسوش تهدر سالاتشو ماتنو إذن عند سو حج يفلق ويم انتن يفعل حج يفعلق عرات تلالك مساسو چالو كنسو عند مقدر يلبتهم نوملو طيب من دلناتشو النزي عرات النزي عرات من دلناتشو مجمري الإحرام اهون بزوسو شساسات اللو إحرام من مالتنو سننو يا نتش شوقو مانو ملبسنو يلالو لا السو عدلم السو ركن عدلم فرد عدلم السو السو لباس الإحرام نميبالو يا إحرامه لبس نومي بالو إن منوهن الإحرام إيش معنى الإحرام النية إذا قد أروس التجبا كما كابه في تعلو وهم دموا كأوروبا كأمريكا ككندا ككينيا كأدسابا متاتشو بمنجد بأوروبا لانو ينقروا أتشوال أهون ميكاتو سندرسن نبيك بلو نيا دروين أتشوال إن إذا قزي مبالو نية ركن من أركان الحج يعني قر كان لفبه حج بمول تبلاش توال يعني تصدره من دنو من ملس اللبه حجك كما كما كما وطاته بفيت وده ميكات تملسه نيا مارق اللبه هيدا مبتعم كباد نو سلزي مجمر الركن من دنو الركن الاول الاحرام بل الى نقاقر النية من تلاله لبيك اللهم لبيك لبيك حاجا تلاله ويوم دمو هلتم عمره كفلك دمو لبيك لبيك عمره تلاله هلتم كفلك لبيك اللهم لبيك لبيك عمره وحاجا تلاله سلازي يهنية لك عند صلاة صلاة ستقبا مجمرة ركن من دنو النية النية صلاة كقبا صلاة يلم طيب يه إحرامي بالال طيب هلتنيا طواف الإفاضة بعيد وسط بعيد عيد يمدرقو يمكن عيد بهلا بولا تنياكن بس تنياكن يمدرقو تلك طواف السو ركن النو ياو ست قوام تدرقو طواف هذا اللم لا ويم ست وطام تدرقو طواف هذا اللم لا عيد كعيد جمرال عيد يمتدرقو تلك طواف الإفاضة يبالال السو مسسونو سوستنيا السعي صفا والمروة سبات كذي السعي مادرق السو مسسونو سنتونو سوست أرادتني الوقوف بعرفة عرفة يوم تسعة ذو الحج عرفة لا يقوم موال يه ركننو ركن ما تمسسنو كنزي أراد عندي أقول دلسو تشرسو حج باطلو طيب بتلي بتلي كنزي أندو من ده هنا استيس آفر لن يندو كنزي أندو قن يمي تكا يمي تسجن يماي هنا التنيا عند تادرقو يمات تشلو نقر عليه ما نوسو كنزي أراتو لا نيا يدقمال نيا يتكال لمن مسألة تملسه تملسه نيا لما رجل تشلال قن كالفة يماي تكا نقر عرفة بارك الله نعم أم زمزم يعني عرفانو عرفة هاي ستوت أجمره اسكت هاي اسكم بتتقلق درس ازاك هالكويه لما قستو يفلقو النقر ان شاء الله وده سماي درسه بتمتع عرف هالي بمرلس هاي تشنم تقلال لا تقلال حجو فرسوال مالتنو اذن اهون اركان اركان الحج كم تصافو لنسكي اركان الحج كم يا اخو ارات اشي من دناتشو مجمّرية النية الإحرام هلتنيا طواف سوستنيا سعي أراتنيا وقوف بعرفة اشي النزي بق بالتردم بريب التردم شي بريب التردم اي تسقنو هنا قزي كلامتها ما متأتلب اشي اهون وده هلتنيا نهيد واجبات الحج واجبات الحج من مالتنا واجبات الحج واجبات الحج مالت من دنو كتوكو حجو اي فرسم جن بقت قطع له لتقمو ركن بلنا النزارات ببقى يتسقنو النزي اهون امناتشو واجبات جن كتوكو بمرساتي هون او كهون كتوكو لا ويم دمو عند بري لسبات ويم عند جمل لسبات سبات النياو إجمالتنو لكن يكاللو عند بق ويم عند فيال تردالله يح من دنو واجب كتوي طيب من دنو واجبتشو من دنو ايشي عند النياو الإحرام من الميقات ياتشي إحرامي النات إحرامي النات نياو كميقات بفيت مارقو واجبنو مكاك قباه نياك هذا الرك حجو يفرسم لكن بق تردالله ايش عنده نو عند واجبه من دنو نيام التدرقو لبيك اللهم لبيك لبيك حجة متنو كميكات بفيت وين بميكات ميكات ما نتاك الله شو مكة بعمست ميكات يتكببش نش نبيات شيني وسنوا شو بوتوا شالو يهن تشاقرا شون دات تقبو نياس التدرقو الو ايش عنده نو من دنو الاحرام قبل الميقات او في الميقات هنا التنيا الوقوف بعرفة الى الليل يعني بعرفة يعني اسك صحيح اسك متتألك مقويت يهم واجب نو ان كذابة فيت وده ليلة كهير كجن حجوا يفرسم مكناتهم بعرفات عند ساعة بتقومي بكال عند ساعة بكال قومه بتوت اي قومال لكن بقتر داله اشي سوس تنياو المبيت بمزدلفة كعرفة بهالا مقرب سيهون وده مزدلفة مبالا لبوتا برهانو ازانو من نادرو هل حج ازادران ازا ما درو واجب نو كلا درك ازا بقت كتاله اراتنيا المبيت بمنا يعني منا يمبالو تراراونو ازا سوستكن ازا ما در اللبه سوستكن انك عيد جمهور سوستكن ازا ما در اللبه ليليت بيانس بيانس هلت سوست ساعات ازا مكبت اللبه كان هنا جن بكت كت الله مارتنو طيب كذا قتلو تقصير او التقصير يعني راس راسن صقر ملاچت ويم ما ساطرو واجب نو ساطر ويم دمو سايلاچ ودا اغرو يتملسه حجو ايفرسم لكن بق بمكه اردو لفقراوچ مسطت አለበت طيب ستستنيا رمي الجمرات ان الزاد انغامي وروورو بزو سوچ اهون انسو ركن ارغو نو ميوسدواچو لا واجب ناتشو كتوكاچو دم يوجبال يعني بق تردالله معناتنو مچرشاو سباتنيا طواف الوداع ست وطاء مكة خلاص حج قرشالله بلا كام 6 كان ودا اغري ملسالله بلا مچرشا متادرغو انتنو يعني حج انتنو طواف طواف الوداع يبلال يهم واجب نو سلازي ايه نغير يالا درغه بق يقطال معناتنو طيب انزي مندناچو واجبات يبلالو واجبات مالت كلا دركاتشو بق تقطال اشي ودا سنه نهيدسي ودا سنه يحج سنواچ اهون منغراچو عند 6 ناچ 5 ناچو عندو غلاهن متطاب بزي سوچ انو اهون حجنا غلاو كالتطبه خلاص حج يفرس يمسلو لا غلا متطاب سنه نو باتتطاب منم يالم منم ونجلم يالهم حجو ما يفرسم بغم اتقطام ولا منم نغر ايلهم بس سنة لو توكو هلتنيا التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك مالت حجوس كم يتشارس دراس يعني نياس تادر لبيك مالتو راسو سنة لو باتنم منم تنين لوم طيب سوستنيا طواف القدوم كتا ودبكاس التقبع سبات طواف بزان بتجمر طيب الجمرم زنبي عجيه دونكاني وستكاقباوس منم منم يلو سنة نويتوكو بزو سواش قنبت عامتش انا نكالو ودما كاقبتو طوافك على درقو بكا حجوه فرسي مسلاحو لا يتوافو قداي ايدي اللو طوافنو وانا ونقرنجي ستقبا يالو طواف اهون ينين محادرة ستسمو اهون لا يقباتشو يتشلا لا دلم لكن والله ايان دان داتشو انا ادعو الله سبحانه وتعالى هلاتشم حج نتادرقو الزاق زي قن اهون صفاتشو كوك اياتشوت لزاق زي اكماتشوال على الوزي اهون زنبلاتشو كلا حج كون يعني ملكات عدلم حج كون ان زي حج ميادرقونا من امن بلا تشلا تبلو سلزي لان تتكم بتالة ويم حج لما رقصو تادرسالة سلزي مجمع راس ستقبا يمدرقو طواف سنانو فرد عدلم الشيء الرمي والاطباع في طواف الرمل والاطباع في الطواف يعني طواف ستة درج مجمرة ستة قبا يعني تقبا لها دلم ودبكة ستة قبا طواف القدوم ترقى له حكمه من دنو سنة نو بلا نار ستة قبا لو طواف سنة نو بزاق زي هنتنا قر سنة امي هونو بتالو مجمرة لو اندنوي وانت كأني كندو راقوتي هونال قرا كندو يشفنوال انا كأني كندو ياشو قمانو كأني كندو اي شفنوهم طواف سكميش انتن الال عند هنا التانية دمو اسك سوست طوافنو سوست طواف سكمي ادرق كأني كندو راقوتي هوتال هنا التانية دمو سوست طواف سكمي درس درس يروتال كالتف يالي انتن يادرقال يعني طواف يادرقال فزيز يالي طواف يادرقم لب بلو يا اخوانا سلزي مجمرة طواف قلوم يميبالو باندنيا طواف بولدتنيا بسوستنيا زور بسوستن زور مجمرة يكن اجيح راقوتيت ونالة ونتنيا دمو رمل يميبالو يعني قلتف يالك دمو انتن تارقال طواف تارقال له بتك الروز عرات زور قن قاسي يالك تهيدال له النزي سنة وشبالالو عدلا من دي النزي هنا تكسكواتشو أركاننا واجباتنا سنة لقرى من قداتشنو قن اهون بزي آية بإجاتشن يالك آية تكسكو قن محذورات السيئة الطواف يتكلكلون قروج بلو يتكسكو الله اهون قن إيه بدن بسموت مكناتهم كآية وقال عندنو من دنو السو بحج يميكلكلوت نقر عنو اهون يملاتشو يميكلكلوت نقر كادرك قطعتو ويم بكتار دانه ويم سوستك ان تصعمر له ويم دمو سدست مساكين تابل عنه يقابك رب بالي انا يهن النزي اهون يتوسو سدستك ان يصعم نعم المحظورات الى المحظورات يتكلكلو نقر ناتشو انك النزي اهون يتكلكلو نقر عند نقر كادرك كاتفه ويم سوستك ان تصعمر له ويم دمو بكتار دانه ወይም ደሞ አንድ እንትን አንድ ባሪያ ካለህ ደሞ ነጻ ታወጣዋለህ 6 ቀን አይደለም 6 ቀን የማላ ነው እና ከነዚህ 3 እንግዲህ በግዚያችን ባሪያ የሚባል የለም ሁለት ነው ወይም 3 ቀን ጾማለህ ወይም ደሞ አንድ በክታር ዳለህ طيب ምንድናቸው እነዚህ የተከለከሉ ነገሮች አሁን አላህ በዚህ አያ ተቀሰ ጀመረ ኢህራም አድርገህ ከገባህ አንድ ጸጉር ከአውራ ያለው ጸጉር ነው كتئمه نو كراسه نو كمان من يوم سونتي صغر منتف مقرط وملاجت ويم دمو اندزي مبنتس اندزي يتكلكل نو مجمر احنا نغر نو اش ياوك كادرك مندر نو ويم سست كان تصوماله ويم دمو بكتار داله هلتنيا تقليم الاظافر يتفره اجي تفر ويم اقره تفر مقرط يتكلكل نو يكادرك ያልኳችሁ ወይም 3 ቀን ጾማለ ወይም ደግሞ አንድ በክታር ዳለ ሶስተኛ ሸቶ እጥር ፐርፊውም ማረግ ኒያ ካደረክ ማለት ነው ለበክ ብለህ ከገባ ፐርፊውም ወይም እጥር ወይም ሸቶ ክልክል ነው ካደረክ አንድ በክታር ዳለ ወይም 3 ቀን ጾማለ አራተኛ የተሰፋ ነገር ከለበስክ ሱሪ ሸሚዝ ይህ ለወንድ ነው سيت قلنا فلقة شو تلبس عليك اشي اما اجس التدرق راس مرنة من دي يوان درويهم قدي سيت قلت شفنا عليك وان دقن راسو كانهم ليلت ستنيامي هم كوش ياله انتن يتكمته راسو بشفن يلبتهم اشي سدسنيا عدن انسسا مقدل يتكلكلنو سباتنيا ماقبات يتكلكلنو ماقبات يقبات شوال ماقبات عندي اهون ممكن يتحيكال انت حجي هذا الركض امو ماقباتو كيف متى ماقبات ما انو متحيو ماقبات بلو اللي تحيك اتشلال لا اللي اللي اني نقرات شوالو اذن عقد نكاح يتكلكلنو كسو دمو كسو شمرو جماع بحج لبيك بلا قبته اسكمج ارشا قزيه كميستقا قنية يتبارك يتكلكلنو اهون تلك تياكال تايكاتشو اهون ميشانو اهون كميستقا جماع امي ادرقو تايكو تياكي ازا مينا ادر اهونو سو بتامي تتلك اللك بزو بزو هزبو بزو اللا ارلم يتاستنيتونو ميستوني جماع امي ادرقو تلك بتانا سجارنو ارلم طيب اندزي مسلال طيب دونكار وسط هونو نم يادرغو ارا دونكار وسط بزو سيتوچو بزو وندچو مالو ليه ليه بيچاچو نو طيب مندنو ميادرغو ليليت چلما سيهون نو كله سو سيتنيا تنستو نو ميستون جمع ميادرغو ياسچغرال نغرو لكن يهونال تاقالاچو متي يهونال بزو حجاجوچ يالو متتو هوتيل وسط يميغبو هوتيل وسط يادرالو يولالو ከዛ በኋላ ሌሊት ሲሆን ወደ ሚና ሄዱና ሁለት ሰዓት 3 ሰዓት ወደ ሚና ቆጭ ብለው ያቸሱና ለማግኘት እና እዛ ሄደው ከዛ በኋላ ወደ ሆቴላቸው ይመለሳሉ አዚዚያ የሚባለው ነው በመካ አዚዚያ ማለት ሆቴሎች ነው እና በእንትኑ በዱንኳኑ ለመቀመጥ የማይፈልግ ሰው ወይም ቦታ ያላገኘ ሰው አዚዚያ የሚባለው ነው በሆቴል ውስጥ ይገባል ማለት ነው እና ሆቴል እንግዲህ ከሚስተጋዘ ከተቀመጥክ እንኳን ጅማዕ ለላ ይገኝ ደሞ ሸይጣን በጣም አደገኛ ነው በዚህ ጊዜ ያኔ والله ሚስተህ እቤታችሁ ያላችሁ ዝም ብላ የምትመስለው የነበረችው አሁን ክሊዮፓትራ ነው የምትመስለው አሁን ሞናሊዛ ነው የምትመስለው ወለቴ ነው ምክንያቱም ሸይጣን ምን ነው የሚለ ያች ሐጅን ለማፍረስ ስለፈለገ ነው ደሞ አንድ ነገር አለ ጅማዕ ያደረገ ሰው يفلقون يفلقون يفلقون بق بيارد حجون دفرسنو بقى ملا للا مدهاني تيلوهم سلزي جمع مچانو جمع ميادرقو مچانو قنيتي ميادرقو بلا چندا تدنكو النزا هابتاموش هابتاموش ويمدومو يما يفلقو يما يتشلو سواج عزيزي عمي بالو بوتار لإزا بهوتيل إك أمت قالو طيب أرسن تناتشو لمن دنو اندزي هم دلو ما نن يوم سو ማንኛውም ሰው ለምሳ ከኢትዮጵያ መጥቶ ከኢትዮጵያ ድሃም ሀብታም ሁሉ የመጣ ከአውሮፕላኑ ወርዶ የት ነው የሚሄደው ሆቴል ነው የሚገባው ሆቴል ሲገባ ሚስቱ አለሽ ከሱ ጋር ምናምን በዚህ ከዛ ቀጥሎ ስምንተኛ ቀን ወደ ሚና የሚሄደው ጠይ በዚህ በዚህ ጊዜ ኢህራም አድርጎ ጅማዕ ሊያርጋ ይችላል ይችላል እንጂ ይችላል ስለዚህ በጣም አደገኛ እሱ ነው ደሞ يفسد الصوم انتو حج حجون بدن بنو انتو لو انديوم جماعه بتش ساهون المباشره ب انتو بغنيت اكبابي يالو انديت مسام توتوا مياز ويم دبابس اندزي ويم دومو يفكر قالات مغلواوت اندزي ويم دومو انا انت تاقالاچو ادلم سكسون يمياسنسا نغر مارغوم بتام يتكلكل نغر نو انا كذا بهالا ደሞ አንዳንድ አትክልትና አንዳንድ ፍራፍሬ አንዳንድ ዛፍ መቆረጥም በጣም የተከለከለ እነዚህ ናቸው ማህዙራት የሚባል ከነዚህ አንድ ካደረክ ከጅማዕ ሌላ ማለት ነው ጅማዕ ያፈርሳል ብለናል ሌሎቹ ግን አንድ ነገር ካደረክ ቅጣቱ ምንድነው ብለናል ወይም ሶስት ቀን ጾማለህ ወይም ደሞ يعني አንድ በግ ታርዳለህ ይሄ ነው እንግዲህ طيب አሁን ከሐጅ እንውጣና ወደ አያው እንሂድ يقول سبحانه وتعالى واتم الحج والعمرة لله باكاچو كسراچو እንዳትመለሱ حجو በመጀመሪያ ደረጃ በጥሩ ገንዘብ መሆን አለበት የተጣራ ሐላል የሆነው ገንዘብ ይሄን በጣም حجን ያፈርሳል ሁለተኛ ደግሞ اخلاصو لله መሆን አለበት والله بزو سوتش አሉ اقول لكم بصراحه حج የሚባለው ነገር በጭንቅላታቸውም አርፎ አያቀም በቃ የመጡት እዚህ ልጁን ለማዳር ወይም ንግድ ለማረግ ወይም የናፈቀው ቤተሰብ አለ ወይም አንድ ጥቅም አለው ለዚህ ብሎ ነው የሚመጣው አሉ ማፊ ምሽክላ ነውና ከዛ በኋላ አረፍ ብላችሁ እግረ መንገዳችሁ ሐጅ አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ ላኪን ይሁንልኝ ይስሙልኝ ሐጅ ሳይደርግ መጣ ብላችሁ የምታደርጉት ግን በጣም ኸሳራ ነው طيب ከዛ በኋላ اذا نقول الاحكام يجب اتمام الحج حجو ከጀመርከው መጨረስ አለበት ደሞ በሁሉ اخلاص ማረግ አለበት واذا احرم ودخل في الحج او العمره لابد ان يكمل الا لعذر يعني باند ችግር ካልሆነ በስተቀር حج ማቋረጥ ያለበትም فمن اوقف الحج والعمره لعذر عليه ان يذبح እንዳልኳችሁ አንድ በግ ይቀጣል ማለት ነው لكن اذا اشترط يعني شرط كادرغه اني عند نجر كغتمبني بغ القطام يعني منامن بلا شرط كادرغه كن يميقطابت نجر يلم ومن ارتكب من محظورات الاحرام هنا الكواتش دومو عند عند يتكلكل نجر كادرغه دومو يعني وين بغ تاردا له وين 3 كن تصوماله نو يالكو طيب اذا الله سبحانه وتعالى هيتشن ايه لدغمات واتم الحج والعمره لله وإذا فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى لمثال عند سو بشتا كغطمبت وين دمو راسو كتاممنا صغرو ملاچت اندالبت دكتور كززو صغرو يلاچو سايچرس معناتنو جنا احرام ادرغو غفتو አሁን ጸጉሩ በጣም ያስቀይዋል ያካል ያካል ያካል ዶክተር መጣና ጸጉሩ መላጨት አለበት ካለው ይላጨው ግን በግ ያርዳል በግ ያርዳል አይደለም ፈፊዲየቱ ምን ሲያምን አው ሰደቀት አው ንሱክ ወይም በግ ያርዳል ተማም ወይም ደሞ 3 ቀን ጾማል ወይም ደሞ እንትኑ ያደርጋል ያኒ ፈፊዲየቱ ምን ሲያምን አው ሰደቀት አው ንሱክ يعني وين يصدق المالث نو نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 طيب بقل ما رد أن سو واجب تتوال وسن الناقر واجب يتوسو من يدرقال بقيا ردال هذا اللي ميلو الشي بقيا لاغنية من يدرقال ينو آياو قرآن يميلو بقيا لاغنية በዛ ሐጅ ሆኖ ገናስ ከሐጅ ሳይወጣ 3 ቀን ይጾማል መቼ ያኒ ሁለተኛ አራተኛ ሶስተኛ አራተኛ ገና ከሐጅ ካልወጣ ከመውጣቱ በፊት 3 ቀን ይጾማል طيب 7 ቀን ደግሞ ወደ አገሩ ሲመለስ ወደ አዲስ አበባ ሲመለስ ደግሞ 7 ቀን ይጾማል ስንት ሆኖ 10 ሆኖ እና ዋጅብ የተወሰው መጾም የማይችል እንትሮ በግ ማረድ የማይችል ሰው 10 ቀን ይጾማል شوف يا اخوانا سو يادرغو يمسلال جني الله حق نو اسر كان يصومال لكن الله يا اشاشلوال اسر كان بحج انداي تشجرن 3 كان بحج تصوماله 7 كان دم باجر تصوماله يقول سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله نزي اسرنا تشو يلال طيب ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ايهن اهون يالنو 3 كن بحج مصومنا 7 كن باجر مصوم بج ما يتشل سو يي كوچ يمطا نو انجي بمكان يقمطما ليلى غدالاتشو ليلى حق علاتشو الناسو جن كمكا وچ يمطو جن انزي 3 انتن قطات الله አቸው ያኒ 3 ቀን መጾምና በአገር ህድራ ካምና በፊት እንደዚህ በየአመቱ ሐጅ ስናደርግኛ ከመጅሳችን 300 ሰዎች እንሄዳለን በየአመቱ 18 አመት ነው አልከጀመረን እና 300 250 ተማሪዎች ይሄዳሉ ይኔ እና ሐጅ እናደርጋለን አሁን ሐጅ ስናደርግ አሉ ከነሱ መካከል ያኒ በግ የማይችሉ አሉ ስለዚህ አይናገሩም ምክንያቱም በግ ለማረድ ስለማልችል ባካቹ አበድሩኝ ስጡኝ አይልም ምንድነው የሚያደርገው 3 ቀን ይጾማል ሳታውቀው እኮ ነው ብላ ስትለው አልበላም ይላል ለካሱ 3 ቀን ይጾማል እዛ በሐጅ ያለነው እኮ ነው በድንኳኑ ያለነው 3 ቀን ይጾማል አገሩ ሲመለስ ደግሞ 7 ቀን ይጾማል خلاص بكمارد إذن المالتنو إش تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب أهون يا ورد كد هقنا دنب بدنب تكتات تنوت بدنب أوكوت بزي عينة سرو نميلن الله سبحانه وتعالى سلزي تنش كبد لله شو تشلال لكن يه باتك علي ترقمونو آياو باتك علي رجم آيانج متوزة أنا سدست لك بتأم رزم يالك لك سلزي يباتك على ترقموانو بتنتنا كفر لقات شوغن كتب فقه اللي سلحج من ناقرو بزو فوليمو تشالو بزو قدس إيازو مصحف تالو سلحج بدم بارغو تنتنو انتني ميارغ دمو حج عند نقر لنقراتو حج يحج دمبوشنا يحج دمبوشنا هقوش بمصحف من ببنا كشيخ ممار بكي عدلم او لتوقت تشلاله لكن بتكبر كجبه والله اقول لك تلقو تلقو عالم اندا انت اللي متى يتشلم لنقراتشو اني اندا الكواتشو اسرا سمنت امت سنك وارد حج يادر قنال اذا كان ياغا عندك زي حج يادر رقى سلحج من نين يوم نقر بتتعيقو يمن سلحال لمن بتكبر ايو لما من دونه من هذا الرقم السلاشو والله يعني الدل والله كتجني كأوروبا كأمريكا كندا ستمتو إني على نبت دمكان بتجو والله بتعم بتعم تتكامل لاشو لم يمتو يمت عنكو بزو أنتن كجرمن كسويسرا كمن ككندا متو بنيا دمكان يقبلو من لما بنيا ثم يقبلو مبلغ متتات متنيا تعلم ديت مسؤول جنزب كفلونا يمتو لكن تمهرتو بقان قاتشو لما بنيا أردت ساعة إفتاء اللي من اللي دمو لمسالي قناة ست قبا ودا حج إنيا منا رقالن سوس أردت أمست باس كهيدن قناة بمن قد بباس يالنو مايكروفون اللي سلحج بدن بارغن تنتنا الناس تمرات شوالن لمسالي إني سيد كني قا اللوت أسر علماء وشالو أسر كني تماري وش يهدو مالتنو قن كني قا هيا آمت أسر أمست آمت يتكمتو بالتعمي بسلو علماء انتنا اللو تماري وش النسو بيباسو نسرات شوالنا كزو هلا إياس تماري هدالو كي ميقات قبان ميقات سن قبا أهون ما استمر هذا لم يفعل له بتكبر هذا لم من تلو الله إن أنت سويت له أهون متدرج وتكلتشو ياتي شو جمانو تلبس الله شو مجمرة قلتشو تتطبع الله شو إشي هدو يتطبع له بتكبرناو إن ده جنا لبسه تلبس الله شو شو جمانو خلاص أو أهون الله شو هذا مسجد قبلنا ركعتين يحج هذا لم ركعتين تحيد المسجد سجرو تلاشوا له يسجد له كذا لبيك ولو تلاله لبيك اللهم لبيك لبيك حج لله يجنش نية إحرام تمام هنم ودباس سيوت قدامو اهون مكة سيقبو من دم يادر قدامو ياستمرنا شو هيدالو من مساسات لما الساسات اوكو كان هون بحج عندنا قرى مساسات سوي اللم مكرياتهم ياندان دو ساعت من دم يادر يتنقرو يتنقرو سلم يهدنو كذابو هلا قبتن لسوستكن بمينا سنك امت باوكا اوروبا امتو ككندا امتو كاستراليا امتو كامتين امتو بزو دي دونكانا تشيني متقلونا هاراس ساعت تمرت السلال لدو مو بنم بارغو سلحاج يمارالو مالتنو ناتس فادر قالو ان شاء الله لم يمتو امت كاوروبا امتاتشو كاوروبا كاميركا ككندا كيشيخ براهيم خير ما يا شيخ ابراهيم تن دونكان يتنو يالو بلاچو كمتاچولن ሁለት እጃችን ዘርግተን ነው እንቀበላቹ ከዛ በኋላ እንግዲህ እናንተ የከፈላችሁት ገንዘብ አለ እንዴት መሰለ ዱንኳን አላችሁ ላኪን ከኛ ጋር አብራቹ ዒልሙን ለመቅሰም ኢንሻአላህ አላህ ያገናኘነው ምነው በዚህ ተፍሲሩ እዚ ያስቆምና አሁን ወደ ሁለተኛው درس እንሄዳለን እንግዲህ ከካብሉን ወተታጠጡን وهات أمتنال بتأم تنسطون أن برم بتنلال إن شاء الله مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير أستاذ الله يجمر اللوت بتام كنجو انت الناس تمارون ما شاء الله سلحج قديتانو ما وكي اللبنو قدي كوفي عمس دكي كاسكي درس وندموشي جاوتاتشو